من هذا الكلام؟ من هو كلام هذا؟ كلام شعيب، فهذا قليل، لعله مجهول غلط في هذا، لأن الدب والهنتم قد مشى، ومثل هذا لا يخفى على علي رضي الله عنه، بعيد يخفى على علي، نعم، على صحيح ما قال في مالك، لمجهول الحال، أما ينصحه فهو شفي على علي النسب. ثلاث الناس على الذهب يعني الله ينعم. والله ينعم. يوجد اخيرا لها مسمى الذهب الاصفر المعروف. اي الاقدر. لا ما يعرف لكن ذهب، الذهب معروف انه احمر واصفر وهو ابيض. اللاتين احسن الله اليكم يسمونه الذهب الابيض. ما دامه من ماده الذهب ما لا ما ليس له حكمه. نعم. شيخ في سؤال ورد يا شيخ. نعم. يقول ما قولكم جزاكم الله خيرا في صلاة كعب بن مالك الفجر على سطح البيت على القول بأن الجماعة فرض عين؟ ما نورون كعب صاحبه، حتى صاحبه كان يصلون بيوتهم وقبولها، صاحبه صلى بيوت لما هجرهم الناس صار عذرا لهم، ما انكر عليهم صلى الله عليه وسلم لما هجرهم الناس فلم يكلمهم أحد جلسوا بيوتهم يبكون، ولا هو ما صلى ذلك الصباح يصلي مع الناس، لكن تلك الصباحة ذلك الصباح صلى على البيت من شدة ما أصابهم من الحزن والمرض والهم العظيم. نعم هذا من العذر. نعم نعم بعيد عن الناس. لا المقصود هجر الناس لهم، هجر الناس لهم. نعم إذا أتيت إلى بائع الذهب شيخ وأردت منه عقدا بعشرة آلاف ريال، كان معي في جيبي خمسة آلاف ريال، فأقرضني البائع بقية المبلغ نقدا ثم دفعته له. لا ما هذا أقراض لمصلحته، لكن تبقى السلعة عنده حتى يجي الباقي، حتى تبقى السلعة عنده والدراهم عندها أمانة حتى تكمل، ثم هذا قرض قرم معه يبيه تكمل يشتري منه. حيلة حيلة على فور حسن. نعم نبغى التقرض. حيلة عندها السلعة أمانة حتى تكمل ثم تأخذها. القرض يكون حيلة أحسن الله. حيلة أصل ليتم البيع. نعم. نعم لا يتم بيع لا الذهب بالذهب مثل مثل لا يصلح، لكن يبقى عنده يقول اصبر عليه حتى يجي خل السلعة عندك ما يتم البيع حتى يجي بقية الدراهم ثم يتم البيع. لو يحط عنده ولا يروح بأكل واحد الله عندها معنى ما بعث البيع البيع من جديد حتى يجي بالدراهم. نعم تركها حوال من باب الاحتياط ولا ما أعلم فيها شيء، تركها من باب الاحتياط. الفضة أسهل من الذهب. أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا مروان هو ابن معاوية قال حدثنا إسماعيل هو ابن سميع الحنفي عن مالك بن عمير قال جاء صعصعة بن الصوحان إلى علي رضي الله عنه فقال أنهنا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة، ونهانا عن حلقة الذهب ولبس الحرير ولبس القسي، ونهانا عن حلقة الذهب ولبس الحرير ولبس القسي والميثرة الحمراء. نعم مثل ما تقدم لأنها من زي العاجم، من زي العاجم ولا لأنها حرير. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير قال قال صعصعة بن صوحان لعلي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين انهنا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والجعة وعن حلق الذهب ولبس الحرير وعن الميثرة الحمراء. قال أبو عبد الرحمن حديث مروان وعبد الواحد أولى بالصواب من حديث إسرائيل. أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو علي الحنفي وعثمان بن عمر قال أبو علي حدثنا وقال عثمان أنبأنا داود بن قيس عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه